السماء. متى متى يأتي الوقت الذي ينبثق فيه الضياء؟ متى متى يشرق النور على هذه الأرض التي تئن من وطأة الظلم والقهر؟ متى متى تذل أعناق الجبابرة المشركين؟ يا رب يا رب الأرض والسماء، من للضعفاء والمساكين؟ من للأرقاء والمعذبين؟ من للتائهين في الدروب والحائرين؟ من لليتامى والأرامل ولكل مسكين حزين؟ متى متى يا رب الكعبة تتطهر الكعبة من أوثان المشركين؟ ومتى يحدث هذا أيها الشيخ ورقة؟ إن هذا مؤكد يا ابنتي سارة، ولكن ولكن متى يحدث ذلك في علم رب العالمين؟ أيها شيخ ورقة، لما خرجت على جين قومك من أهل مكة؟ سارة يا ابنة حزقيال، أنتم يا يهود أهل كتاب وأهل توحيد، أما دين قومي فهو دين شرك. إذن فلماذا لا تصبح مثلنا؟ أنت يا سارة على دين إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان يهوديا. لا لا يا سارة، إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. كيف يكون يهوديا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ صدقت صدقت يا ورقة ابن نوفل، ولكن ماذا كان إبراهيم حقا؟ إبراهيم كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أخبرني يا شيخ ورقة، أنت تدعو الله وتسأل متى يشرق النور من أرض مكة أو المدينة، ماذا تقصد بهذا؟ إننا ننتظر نبيا يطهر الأرض من الأرجاس والأوثان، ويبين لنا حدود الله والحلال والحرام والخير والشر، ويهدي أولئك الضالين المنكبين على أوثانهم عاكفين. ومن أدراك أن هذا النبي سيبعث؟ ثم من أدراك أنه لن يبعث منا نحن يهود؟ بعث موسى منا، وكذلك بعث عيسى بن مريم عليه السلام. عليه السلام يا ابنتي يا سارة، سلي أباك حزقيال الذي يقرأ التوراة، وسوف يخبرك بكل شيء. وتذهب سارة إلى حزقيال الذي يعرف أن الوقت قد حان لبعثة النبي المرتقب، ولكنه ينكر ذلك إنكارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. يا شيخ ورقة، أبي يقول لا يوجد في التوراة أو الإنجيل. أبوك يا سارة يعرف الحق وينكره. إن موسى عليه السلام قد بشر بهذا الرسول، وعيسى عليه السلام قد بشر بهذا الرسول، وأحبار يهود يعرفون أوصافه. فلماذا ينكرونه إذن إذا كان ذلك صحيحا؟ يا ابنتي سارة، قومك من يهود لا يريدون فضل الله إلا فيهم. اعلمي أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يا ابنتي يا سارة، إذا ظهر هذا النبي في العرب وليس في اليهود، أتؤمنين به؟ أتؤمن أنت به يا شيخ ورقة؟ أجل أجل، كيف لا أؤمن به وأنا أنتظره؟ ولكن وأسفا، لقد اقترب أجلي ولم يظهر بعد كوكب التوحيد. إذا ظهر هذا النبي يا شيخ ورقة فلن أكذبه ولن أفتري عليه. بل تؤمنين به يا سارة، تؤمنين يا ابنتي بخاتم الأنبياء. ومن قال إنه خاتم الأنبياء؟ أليس من المحتمل؟ لا يا ابنتي سارة، لا، إن الذين بشر به ذكر أنه سوف يكون خاتم الأنبياء ولا نبي بعد. يا رب يا رب، هل أرى؟ يا ورقة، يا ابن نوفل. ماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد يا عبد الله بن سلام؟ جاءت الأخبار بانطفاء نار المجوس وتهدم إيوان كسرى، وقد غاض بحيرة ساوى، كل هذا في يوم واحد. أعندك تفسير لذلك يا شيخ ورقة؟ وماذا قال علماء يهود يا أخي عبد الله، وأنت منهم وأبوك حبر من أحبارهم؟ يقولون إنه قد انطفأت اليوم نار الشرك بفعل ظهور نور قوي، هو بشرى بمولد النبي الجديد الذي يشرق على هذه الأرض. وأنت يا ورقة ماذا تقول؟ إني أنتظر هذا النبي ولا أصدقه إلا بآية. وما هي الآية التي تتحدث عنها يا شيخ ورقة؟ وماذا كانت آية موسى يا ابن سلام؟ كان يوحى إليه وكان صاحب معجزات من عند الله، سوف يظهر النبي الجديد ومعه آيته، وبغير ذلك لا نصدقه ولا نتبعه. فإذا ظهرت آية الحق في رسالته، هل تتبعه يا ابن سلام؟ وما لي لا أتبع من أرسله الله يا شيخ ورقة؟ كن ورقة ابن نوفل وحده هو الذي يدعو الله، كانت الدنيا كلها تدعو ربها من أجل أن يظهر نور محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا كلها كانت تنتظر الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمدا خير الأنام. يا ربنا، متى يظلنا عصر النبي المرتجى؟ يا ربنا يا ربنا، متى يجيء نبينا؟ متى تتطهر القلوب وتتفتح البصائر على حقيقة الحقائق. ويأذن الله تعالى ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو نبوءة موسى وبشارة عيسى، وهو دعوة إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. زوج خديجة سيدتك. محمد، أتريد حديث الماضي أم حديث الحاضر يا سيدي؟ أريد الحديثين معا يا ابنتي. أنت تعرف محمدا، فهو ليس مجهول النسب. أعرفه من قريش ومن خير بيت في قريش، من الصفوة، من بني هاشم. هو تعرف مولده يتيما يا شيخ واقع؟ وأعرف أنه أينما حل حلت معه البركة. أتذكرين حليمة السعدية والخير العميم الذي وافاها حين حتملت محمدا وقد رفضته المراضع الأخر؟ أما حديث الحاضر فهو الطيب الودود، البشوش اللطيف، الأمين المؤتمن، الصادق في كل أخباره، الجاد الذي لا يهزل، المتواضع غير المتكبر، الشجاع في غير تهور، الصبور في غير عجز. صدقتي صدقتي يا ابنتي، فقد جمع محمد كل أوصاف الخير وخصال النبل. والله إني لأنتظر من محمد خبرا عظيما لو صدق ظني. محمد يا رسول الله، يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أتم من عمره الأربعين. كان في غار حراء يتحنث عندما أذن الله تعالى لهذه الأمة بالخير وبالبركة والسعادة، وكانت الكلمات المباركات: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله. إنه هو، نعم إنه هو، والله إنه للنبي، صدق ظني وتحقق حدسي، إنه هو محمد، هو النبي المنتظر. اسمعي يا خديجة، اسمعي يا ابنة العم، إن زوجك هو نبي هذه الأمة. وتستزيده خديجة رضي الله عنها فيقول لها: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة. فقولي له فليثبت، ولسوف أذهب لألقاه وأستضيء بنور محياه. يا محمد، والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل: أمخرجيهم؟ نعم يا محمد، نعم يا نبي الأمة، ولئن أنا أدركت هذا اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. وكيف تحققت يا شيخ ورقة أنه نبي الأمة؟ يا ابنتي، إن محمدا لم يكذب، لم نجرب عليه كذبا قط، إن محمدا هو الصادق الأمين. يا ابنتي، إن محمدا قد جاءه الناموس الأكبر الذي جاء موسى. يا ابنتي، إن محمدا قد أوحى الله إليه بكلمات لم تسمع العرب بها من قبل، كلمات لا يقدر بشر على الإتيان بمثلها. إذن فإنني سوف أسأل أحبار يهود عن رأيهم. إنه النبي المرتجى يا سارة، وإذا أنكره اليهود فاسألي عبد الله بن سلام، ذاك رجل من أحبار يهود وعلمائها، يخشى الله ويتقيه. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله. يا عبد الله بن سلام، ماذا تقول في محمد؟ يا سارة، من أرسلك إلي بهذا الكلام؟ رجل أنت تعرفه ويعرفه حكماء العرب، رجل من قريش، اسمه ورقة بن نوفل، وقد بحثت عنك كثيرا حتى وجدتك، فأخبرني ما رأيك؟ وأين ورقة اليوم؟ لا أدري، ولكنني أبحث عن الحقيقة. يا سارة، نحن يهود يثرب كنا نعرف قبل أن يبعث محمد أننا قد أضلنا زمان يبعث فيه نبي، وكنا نظن أن النبي منا نحن يهود، ولكن الله تعالى شاء أن يبعث رسولا عربيا، وقد وافقت صفاته صفات النبي المكتوب عندنا في التوراة وفي إنجيل النصارى، وبشر به موسى وعيسى كليم الله ابن مريم البتول. لو كان كلامك صدقا لما بقيت على دينك يا عبد الله بن سلام. يا ابنتي، إني ذاهب الآن إلى محمد في مسجده الذي بناه في يثرب، وسوف أنادي في القوم جميعا قبل الذهاب. يا معشر يهود، يا معشر يهود، تعرفون من أنا؟ أنت عبد الله بن سلام، عالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا. يا معشر يهود، لقد بعث الله النبي الذي تجدونه عندكم في التوراة، وقد أخذ الله ميثاقكم لنصره، وقد آن أوان النصر. أننصر محمدا على أنفسنا؟ أنخرج من ديننا إلى دينه؟ إنما هو دين واحد يا معشر يهود، إن الدين عند الله الإسلام. يا معشر يهود، أنتم لا تنصرون محمدا على أنفسكم، بل تنصرونه على المشركين. أنتم أهل كتاب وتوحيد، وقد جاء بالتوحيد، فانصروه على المشركين. لقد صدقت وكفرت يا عبد الله بن سلام. يا معشر يهود، ألم تقولوا منذ قليل إن عبد الله بن سلام هو عالمكم وابن عالمكم؟ بل هو جاهلنا وابن جاهلنا. ألم تصيحوا قائلين إن عبد الله بن سلام هو حبركم وابن حبركم؟ بل هو سفيهنا وابن سفيهنا. يا معشر يهود، لا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، وكفى ما حدث منذ موسى عليه السلام وحتى اليوم. وهل تعرف أنت الحق يا ابن سلام؟ الحق أن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن القرآن الذي يتلوه منزل من عند الله. اسمعوا شهادتي يا معشر يهود، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود، بشارة عيسى، أعزائي المستمعين، ونعيش دائما في نور النبوة، وأرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا في سهرتنا الليلة. وحتى نلتقي معا الأحد القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.